الولد، ولا يصح الركن إلا يشرب الخمر، ولا يصح الركن ويقوم ويعتذر بالقياس حتى يحكم على أن هذا القياس صحيح، لازم أن تتوفر أركان الأركان، وهذه الأركان لازم تصح إلا بتوفر شروط. ذكرنا الشروط الأصل، قلنا يكون ماذا؟ شرط العصر الذي يريد الحديث عليه. الأصل قلنا الشيء النقيض عليه، الذي يريد النقيض عليه، المتفق عليه، المتفق عليه ومجمع على حكمه. شرط أن يكون معقول الحكم، شرط ما يقول أن يكون معقول الحكم. وقلنا أولا من يرى من رأى أن هذا الأصل معقول المعنى فهو يفيد القياس، ومن يرى أنه غير معقول المعنى فإنه لا يقيس عليه. مثل مثلا العلم بيع العرايا مثال، نحاول نكتب من الأمثلة حتى يفهمون عن القياس والعلة. الآن العرايا لازم نقول العرايا هو بيع الشمس بكل الأصل أن بيع الكمل بجنسه يجوز لما يجوز؟ لا يجوز إلا إذا اتفق مثلاً وتساوي. الأصل لا يجوز أن يكون بيع الشذاذ، إنما بيع الشذاذ هو بيع شيء بجنسه، والسبب بيع الشذاذ بيع العراق، جاء النص ترخيص ترخيص بذلك العراق، ما هو بيع العراق؟ بيع العراق يأتي الناس وقت موسم التمر، ثمر له موسم ولا لا؟ قلت مثلا الشهرين وكان هذا كان موسم الثمر، يعني الناس الثمر موسم يجب عندهم من الثمر السنة الماضية، ما يسمونه بعامة ناجح ثمر حويل، ثمر حويل. هذا مثل حتى الله حكى في عصر المتكلم الذي كانت سبيلة الثمر، فإذا أتى للإنسان الثمر أو جاء وقت موسم الثمر الجديد وعنده من الثمر القديم، هل يجوز أن يبيع حال ثمرة الثمرة؟ أصلا لا يجوز، بيع مزابنة، الذي يشتري رقة بالعراض، والعراض هو بيع الثمرة بجنسه على رؤوس النخل، على رؤوس النخل، يأتي الإنسان اللي عنده من السنة الماضية، من عنده 50 كيلو ثمرة، يعني من 12 كيلو، يأتي الإنسان اللي عنده ويقول له أعطيك هذا وأعطيك هذه النخل. هذا هو بيع حراري مرخص فيه بشروط، ان يكون قد يكون هذا الثمر القديم لا يتنقل من ثمران ان يريد ان يشتروا هذا الثمر الجديد ويأكلوا ربحا ولا عشور في تلك الفرصه. هذا بيع الان شيء حراري سهل في عين واحد التمر، هل يجوز الحديث حريه العنب؟ العنب نفس التمر طريقه، ولا لا؟ التمر اذا العنب اذا جف يكون نبيل، اذا كانت العنب نبيل مثل الماضي وجاف من العنب، هل يجوز ان يبيع العنب التمر؟ بعض الناس قالوا بيع العنب مقبول، فيقال ليش ما ينافيه؟ مثل العنب مثل المسكين، كيف يتم؟ رطب فيه جائز واضح، ولا يكون جائز ان العرايا ليس معقول الشمس، ليس معقول الشمس، ترى الاخلاق عليه قال طريقه افضل شهر من ان يكون معقول الشمس، هل الشيء اذا راى ما الذي معقول الشمس لا يجوز، والمجتهد ومجتهد اخر اذا راى ان الامر غير معقول الشمس لا يجوز القياس عليه. الشرط الثاني الأمر يكون حكما على على أقل تقدير يكون متفق على حكمه بين القسمين حتى ما تسلسل اختلاف بين المتنابرين. كما ذكرنا الفارع وقلنا ذكرنا أن الشرط مهم عند شرط واحد أساسي وهو أن طول علة الأمر شرط الفارع حتى يكون فرعا من الأمر وشرط الشرطين في فارع على الشرط الأول والثاني. الركن الثاني هو القصر، شرط أن توجد علمة الأصل، فإذا قلنا علمة الأصل مثل الخمر عند شهور السكر، وقلنا قال عليه الفرع أننا من الجيران، قال شرطه أن تكون علمة الأصل، فإذا الأصل السكر هل قبل التذكرة؟ نعم فلا تجد وإنما قد شرطه أن يكون حسن شرعي لأنه يكون شكل متساوي بين عرض وطرف هذا هو الصدق فيه يستقيم الحرم عن الأرض ومباع على المجتمع أو على الشكور إلى آخره استقينا في أن يكون شرطه أن يكون مثال الشرطه والشهر أو الوقت أو العلم أكثر وصول يسمونه ونحن بل كان ذلك أمر الضرورة كم كل شيء من ذلك الأصل والفرع والحكم والعلم الصلاة الهاتفية التي تأتي وتزول تأتي وتزول وصفات الله تأتي لا تنشئ لا تنشئ مثل ما نسمع أيضا من الجنون من السكر يكون شيء يكون لنا موصوف لهذا الوقت ويسأل هذا الوقت في الوقت الآخر أنه لنا أن تفعل السبب دائما من العقل السبب مثلا إلى أحسن لا والتفاتة الأخير تكون تفاتة تفاتة الترجيحية تكون تفاتة فالرجية لا ينفع الشارع، لا ينفع الشارع، الكفور والكفر وحيد مثل الشارع لها أمل مثل الشارع مثل الشكور والكفر قال المعلم في النوع العلة أن يكون عارفا يزول أو لازم يستمر دائما منصوب وأن كان إنسانا أو حيوانا أو عينا ومفردا هم الذين يكون وقت مفرد سنوات من تكون من العلة في الأشياء الربوية تعرفون أن الأشياء الربوية يجي ست أشياء أربعة من حرمة اثنين غير محرمة واضح البر والشعير والملك والقمر والدهم والفضة مليئة هذه الأشياء تأخذ مثلا كبيرة ثلاثة تغيير أربعة كل من أجله علة سواء من حرمة أو غير المقربين إلا من قام لأنها معرفة بعض المقام من الجلة الأشياء الأربعة صفر وصف واحد مقرد المنزل قال كل مطعوم يدخله في كل مطعوم يدخله في الجلة كل مطعوم جعله وقتا موضوع جعله وقتا العلم بعض المطعوم وقتا مطعوم قال كثير مطعوم إذا كان مطلوبا لا تسوي وإذا كان مثيلا فقط لا تسوي له لابد يكون مثيل مطلوبا إلا أن يكون مثيلا مطلوبا لابد يكون مثيلا مرتبا مثل أخرى قابل يكون كان ذكرا قابل يقال كان مثلا كان شيئا مرتبا أو يكون العشاء فعل يكون العشاء فعلا إن قال المقام قال من أمر المنجلي لا تتحدث لكن أنا لا أستطيع أن أقول لكن أنا لم يكن تصدقه لعجل المنجلي لم يكن تصدقه لعجل المنجلي لا أستطيع أن أجل أكثر أن أكثر من المنجلي ورحمة لعجل المنجلي لعجل المنجلي قياسة على أجل المنجلي صحة بيعي مجنون لعجل المنجلي يكون مناسبا ويكون غير مناسب كيف نسمي الناس على الناس يحدثون هذا الحكم مناسب لهذه الاشياء او العله في هذا الحكم مثل ماذا القصد للرساله هذا مناسب كيف نسمي قبل ان نمثل تحت الله فاذا جاء قبل علم مختلفة ووصف مختلفة لكل مختلفة طريقة هذه الأمور هناك وقوة هناك الرمز يمنع علم علمه من المنطقة فالعلم هناك العلم هناك تكون لازم تكون لازم ووصف كان لازم كان هناك مواجهة من الناس ساعة تبيني وانت صار في القضية نعمل شيء غير المنع مثلا مثلا عشة الحظ في القضية ماذا؟ المساعدة ماذا تستطيع القضية؟ وما لها مساحة هذا قد يكون له استطاعة Thank you. قال والمؤثر والنائب الذي يعيش كونه مناظر مثلكم ثم هذا كلمه الشرع الاسلام والمناظر وهو مناظر قليل من الوقت مناظر قليل من الوقت ولكن له تفسير خاص بثلاث انواع تفسير المناظر وتفسير المناظر وتفسير يعني القلب له نياط سميت نياط نياط القلب لأنها تتعلق بشيء تتعلق بشيء فأوضح منه في اللغة ثلاثة أنواط يجعل لنا ثلاثة أنواط كحديث أو ثلاثة أنواط يعني شجرة يعلقون فيها بعض أشيائهم وأغراضهم أمور يتقربون إليها فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من ومنه فلذلك هو عند الفقهاء تعلق الحكم يعني الوقت اللي هي العلم والجامع الارض والقرب اثنى المناخ لذلك قال المؤلف لذلك هو عند الفقهاء تعلق الحكم والمناخ يقف هي ثلاثه اقسام إفراد الوصف من النص الشرعي في ذلك الحكم في الوهم تمثيل المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط وتحقيق وتخريج المناط نعم وجهه به وقع على الواجب في نهار رمضان هي كلها نصر تنفيح منها هذه المصار وينفتحها. كيف ينفتحها؟ مثلا ينفتحها الآن كلمة اشياء جدا اذا ذكرت فيستجيب خلاص نفسه يقول على مثلا الله أعلم.